بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتنا الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات التوبة الإسلامية في بلجرشي أن يقدم لكم هذا اللقاء الذي تم مع فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشيخوطي، الذي كان في مدينة بلجرشي السادس من الشهر الثالث لعام 1440 هجرة. نسأل الله العلي القدير أن يجزي فضيلته خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه فرصة الحقيقة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. ويعني يجزي أن يحصل شيء من التركيز في الأسئلة للاستفادة غاية ما يستطاع إن شاء الله. وفق الله الجميع وأعلم الله إلى الشيخ، جزاه الله عنا خير الجزاء. في سؤالة محمد كرر الحديث في الأسئلة الليلة المفاضل لجمع الأسئلة في أن هناك يعني ملاحظات على طلب العلم والشيخ والشباب أن ما في بين روح التعاون عن كل الأخوة والتكاتف، أو قد يوجد بينهم شيء من المطرح. أسئلة الحقيقة كثيرة جدا في يعني هذا معناها هذا بالتأكيد. لو سمح لي الشيخ، الحقيقة هذه المسألة للأسف الشديد موجودة، وقد يكون التصريح في بعض المواقع قد لا يكون مناسب، ولكن عندما يجد الإنسان أن التلميحات لا تفيد في أصل المشكلة، تضطر في بعض الأحيان أن يفرح بعض الأمور، لأنها قضية عامة ما هي خاصة. قضية الحقيقة يصلي بنادها الناس الدعاء الآن في كافة المناطق، أنا وهو ما ذكر أخونا الشيخ خميس سيارة مواطن، وهو وجود النفرة ووجود الاختلاف، ويتوسع هذا الخلاف وتبحث عن الأسباب فتجدها يعني في الأصل أمور ليست بجوهرية وليست من ذات بال. وإذا حصل التجرد لله عز وجل وحصل يعني تمكين فنية وأن تكون لله خالصة، نجد أن هذه الخلافات تزول آليا من غير كبير معالجة. يظن الشيخ حميد خير الجزاء، ما نريد أن نتقدم بنيه، ولكن الحقيقة أخشى أن التلويح لا ينفع في بعض المواطن، خاصة أن كثرة التلويح في هذا، بل أقيمت محاضرات كاملة عن هذا الموضوع، موضوع الاختلاف واختلاف الكلمة والتفرق بين من يعتبر صفوة دعاء وطلاب علم، وعلى تكاد الهوية تزداد يوم بعد يوم. ولا سمح الله في من يلم الشمل وأن يصلح القلوب والأعمال، صلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فصاغهم أحبة في الله والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم الفصل يوم الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسى دعائم المحبة والألفة دون شك ونعمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يشكر للإخوة الفضلاء والأساتذة الكرماء هذا اللقاء، أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل الأقوال والأعمال خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، إن للإسلام سلطانا على القلوب يمن الله به شملها لأن جمع الله به شتاتها لأن ثقل أحبة على طاعة الله ومرضاة الله وأصلحوا في دين الله إخوانا وفي طاعة الله أحبابا وخلانا. ولقد كان كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم ترخي دعائم الأخوة والمحبة في الله يوم بعد يوم حتى أفتح الحب في الله والتآخي في الإسلام قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة تدور عليها مصالح الأنام. متى كانت الأمة متآلفة متعاطفة متكاتفة متراحمة متواصلة وجد المسلم حلاوة الإسلام ولقي أخاه بقلب ما قال بما يعلوه البشر والسرور فلا صحناء ولا بغضاء ولا طول ولا قال ولا غير ذلك مما يوجد سخط الكبير المتعال. إن أحرز ما يحتاجه المسلمين دائما أن يستشعروا قول الله عز وجل في كتابه المبين إن المؤمنون إخوة أحبة متكاتفون متراحمون متواصلون. وأحرز ما يحتاجه المسلمون دائما إلى استشعار قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كونوا عباد الله إخوانا. وما أحرجنا دائما أن يشعر بعضنا بأخوة الإسلام التي تربط بين عباد الله المؤمنين فنسعى بعد هذا الشعور إلى تقويتها لا إلى ضعفها إلى جمعها لا إلى تشتيتها. فإن الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فقال سبحانه وتعالى يبين عظيم ما كان عليه العباد من شتات ومن فرقة ومن ضياع لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله وحده هو الذي يؤلف بين القلوب. ولذلك نضرع إلى الله من كل قلوب من كل قلوبنا ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته على أن يلطف بنا فيجمع شملنا وشمل إخواننا. والحمد لله على كل حال فلا يزال في المسلمين خير ومهما وقع من خلاف ومهما وقع من أخذ وعطاء في بعض المسائل لكن السلوان إن شاء الله أن الهدف هو الحق. والذي يصلي أن كل من يتكلم إن شاء الله يحسبه ولا نزكي على الله أحدا ولا الظواهر الله يتولى السرائر أنه يريد الخير وما تكلم إلا وهو يظن أن الحق فيما تكلم فيه. ولكن الذي يطلب هو إنعام النظر والبحث والتحري ما أمكن والتقصي بالصير على منهج الكتاب والسنة في النقد وفي الأخذ والعطاء. يحتاج إلى أن يتقصى الإنسان ويتحرى ويتكبر قبل أن يقلف في أذنه الكلمة أو الشائعة ويظلم المسلم بغير حق ويستباح عرضه ويستطال عليه بدون حق. فلا نقصد قضية بعينها هذا وضع عام. وكثير من الشباب يشتكون على مستوى بعضهم أنه قد يكون هناك المربي الذي يربيه فيجد هذا يتكلم في هذا وهذا ينقل الشائع أن فلان قال وأن فلان عمل وأن فلان فعل حتى تظهر الصدور وتتناثر القلوب ويحصل ما تحمد وقواه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فينبغي علينا أولا أن نتحدث من حق المسلم على أخيه المسلم أن يتبين أن لا يتعجل. وهذا هو منهج الكتاب أنه ينبغي أن يطالب به كل من يريد أن ينتقد أخاه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعجلوا. فكل إنسان يظن أن طلابه أو أن الشباب الذين عنده هم الصادقون وغيرهم الكاذبون وأن كل ما يقال وكل ما يشاء وكل ما يذكر أنه حق لا يقدم هجام منه فهذا ظلم من المسلمين. إي والله ظلم أن تعزل في حق أخيك المسلم. والله بين عاقبة هذا الظلم فقال أن تسيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نادمين في الدنيا ونادمين في الآخرة لأن الله سيظهر الحق ولو بعد حين. تقول فلان فيه فلان قال فلان فعل والله يعلم أنه ما قال ولا فعل. فيأتي اليوم الذي يظهر الله ويظهر الله عز وجل فيه براءة ما قيل في ذلك الرجل إن عاجلا أو آجلا. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما قيل فيها ما قيل قالت كانت تقول ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنه ولكن لما ضرعت إلى الله جل وعلا وكانت مظلومة أنزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين ببراءتها. المقصود أنه لا يجوز الحقيقة التعجل في كلام الناس أو تحمل كلام ما لا يتحمل. هذا كله ما لا يجوز لأن فيه ظلما. وننبغي على كل إنسان رأى ملاحظة في كلمة أو شيء يتصل بالداعي يقول ماذا تقصد بقول كذا وكذا؟ هل تقصد كذا أو تقصد كذا؟ ربما تكون خلطة لسان هي خطأ ولكنها انفلتت على لسانه. هل تحمل ما لا يطيق وتقول هذا حكم وكذا وكذا؟ وقد تخرج من المنة والعياذ بالله تخرج عن منهج السلف الصالح وتتهم وكل ذلك مكتوب ومستور ومحسوب ومجبور ليوم البعث والهول والنشور حتى تعرض الصحائف بين يدي الله جل وعلا فيعلم عندها الإنسان حق كل ذي حق ومظلمة كل ذي مظلمة. لا نريد التعجل تعجل الله خير فيه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التثبت والتحرك. النقطة الثانية التي أوصي بها وما مانع أن أخاك إذا تكلم فيك أن تسمع كلامه فإن كان حقا قبلته وإن كان غير الحق وجهته وقلته يا أخي هذا ليس بصواب. أما مباشرة بمجرد ما يتكلم فيك تتهم وتؤذي فهذا لا ينبغي بل اسمع منه وأنصت منه فقد يكون مشفقا على عقيدتك أو مشفقا على منهجك أو مشفقا على فكرك يريد أن يقومك على صلاة الله عز وجل فلا تعجل في رد حقك. لذلك ينبغي أن تتسع الصدور لسماع الحق وقبوله وأن يحكم على الرجال من خلال كتاب السنة ولا يحكم على النصوص وهدي الشرع من خلال الرجال. يحتكم إلى كتاب السنة بصدق وتجرد. إذا جاءك أخوك بمناحرة في محاضرة أو في كلمة أو في دعوة فاعرض عن كتاب السنة. ثم النقطة الثالثة وهي أن يكون هذا العرض بتجرد ما يكون بهوى فما وافق الهوى قبل وما خالفه رد. فهذه عبادة الهوى التي نهى الله عز وجل عنها. وأيا ما كان فإننا نرجو الله جل وعلا أن يجمع القلوب على طاعته وأن يؤلف بينها في سبيل مرضاته ومحبته. وينبغي أن ننبه على قضية مهمة جدا وهو أنه لا يمنعنا الخلاف بين أي دعاة أو طلبة علم لا يمنعنا من قبول الحق. نحن التزمنا لله لا لزيد ولا لعبيد ولا لعمر ولكن لله جل جلاله. بعض الشباب وبعض الأخيار بمجرد ما يرى بين الشباب أخذ عطاء ولدون المدرسين والمربين أخذ عطاء ينتكس. وهذا ينطبق على قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة وانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران المبين. لا نعبد الله على حرف. إذا كنت متأثر بداعية وأثر فيك فإنك تلتزم الخير منه لأنه قال الخير وهذا الخير باقي إلى قيام الساعة وباقي إلى يوم الدين. فينبغي يا إخوان أن نثبت على صراط الله وأن نبقى على طريق الله الذي يرضي الله ونعلم أنه صراط الله الذي يرضي من خلال أدلة كتاب السنة. ولا يزعج عن إنسان وجود قد أو عمر فإن الكلام في الناس قديم وما سلم أحد من الكلام حتى أئمة السلف وجهابذة وعلماء ما سلموا من قيل وقال. ولذلك قال بعض الخبراء تالله لو صحب المرء جبريل لا بد من قال وقيل قد قيل في الله أسماء مسمات تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا فقيل إن له صاحبة تعالى الله عما قيل، فلا يسمع أحد من كلام الناس. وفي الصحيح أن موسى سأل ربه أن يكف عنه كلام الناس، أذاب الناس، فقال يا رب إمنع عني كلام الناس، فقال يا موسى إني أخلقهم وأرزقهم وأطعمهم ما أسقيهم وهم يقولون إنني ولدا، يعني أنا ربهم وقد تكلموا فيه، وتريد أنت مخلوق تسمع من كلام الناس؟ فلا يسمع من كلام الناس أحد. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلم أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا من أعراض المسلمين. وهنا نقطة أخيرة، وهي أنه ينبغي إذا نقد الإنسان أخاه يكون نقده هادف. وقد نبه العلماء ونبهنا من قبل الصلاة على أنه ينبغي التفريق بين النقد المشتمل عن الحقد والنقد المشتمل عن التوجيه. فإذا أردت أن تعرف هل نقدك لوجه الله ولا لحدود النفس، فانظر ما السبب الذي دعاك لهذا النقد. فإن وجدت في نفسك كراهية شخصية لهذا الداعية أو هذا المربي أو هذا الإستاذ أو هذا الموجه، فاعلم أن كلمتك ليست لله خالصة، وأن فيها لغير الله حظ ونصيب، وهو حظوظ النفس التشفي. ونسأل الله أن يسلمنا من هذه الآية، لأن أعراض المسلمين لا يجوز الكلام فيها إلا عند الحاجة والضرورة، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء رحمه الله، أنه لا يجوز الكلام والجرح والتعديل إلا الحاجة والضرورة، ويكون ذلك بقدرها، لا يؤدي ذلك إلى أذية عباد الله ونشر السوء على سبيل التشفي والتغير وإشفاء الغيظ. نسأل الله العظيم لنا أسماء أسيتنا لنا ثم لا خير فيه من الأقوال والأعمال التي لا ترضيه. ونسأل الله العظيم أن يمن علينا بجمع القلوب وإتلافها على محبة الله عنا من الذنوب، والله تعالى أعلم. الله أكبر. حقيقة كما ذكر فضيلة الشيخ، يعني الأصل أن هذه أمة واحدة، وأنها تعبد ربا واحدا، وأن لها كتابا هو القرآن، ونبيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. لكن للناس في تبرير الاختلاف لهم الحقيقة في هذه الأيام مقالات، يعني عند التأمل يظهر أن للهوى نصيب كبير في ذلك. ولذلك تبرير الخلاف توسعة شقة الخلاف وهوته بوجود مثلا مناهج معينة أو جماعات معينة أو انتماءات معينة أو كذا أو كذا، ولا بمقنع في رأيه. فحتى لو فرضنا أن شخصا يتظن منهج معين أو فكرا معينا لا يخرج من دائرة الإسلام، لا، ليس هذا المبرر الكافي للقطيعة أو الوقيعة أو يعني توسعة شقة الخلاف غير ذلك. يعني أنا بدي الحقيقة فضيلة الشيخ لو يعني ألقى على هذه العبارة الله يوفقه. الأصل في المسلمين أنهم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وهذه أمة واحدة وأصلها واحد، كتاب وسنة، نيران باقيان ما بقي المنوات. وإذا وقع أي تفرق لهذا الكيان الذي أمر الله باجتماعه فهو خلاف الأصل. الأصل أن المسلمون يكون هواهم بالكتاب والسنة، أن يجتمعوا مع جماعة المسلمين، حتى قال بعض السلف في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا بلزوم السنة والجماعة، لابد من لزوم جماعة المسلمين والإتلاف معها في طاعة الله رب العالمين. وإذا كان الشخص يميل إلى أي شخص ويفضل على غيره ينبغي أن لا يغلو فيه، إن الغلو في الأشخاص يؤدي إلى فتن عظيمة، يكون من جرائها التعصب والهوى. ولذلك كل من التزم شخصا معينا أو سبيلا معينا ولا فيه وعاد فيه، وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينبغي الحرص على غرس التجرد في القلوب انتفاض السنة، لأن العصبية تفضي إلى اتباع الهوى. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يشيد عن هذا الأصل بتة، يبقى مع الجماعة جماعة المسلمين، وتكون غيرته وعمله وجهده وجهاده ودعوته وقوله وعمله وفق هذا الأصل ما أمكن. ثم إذا وجد إنسان عالما فاضلا على طريقة مرضية وعلى خير يأخذ من حسناته ولا يتعصب له تعصب الذي يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. فلذلك يلاحظ دائما أن الغلو في الأشخاص أو الغلو في الأفكار يفضي إلى العصبية التي لا تحمد عقباه. وذلك تجد مثلا الإنسان قد يغلو في رجل لأنه داعي ويحس أن الدين هو الدعوة فقط، وقد يكون جاهل ما يطلب العلم، وقد يغلو في هذا الشخص إلى درجة يحقر العلماء. هذا ملاحظ موجود الغلو في هذا الفكر، لأنه رأى أن الدعوة هي كل شيء، وقد ينطلق للدعوة من خواء دون ركيزة علمية وأساس علمي صحيح. ولذلك ينبغي التزام الأصل، وكلما خرج الإنسان عن هذا الأصل جاءت العواقب السيئة والوخيمة. وكان أئمة السلف رحمه الله ينهون عن مثل هذا، كما كان الإمام الشافعي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ينهون عن التقليد. وقال الإمام أحمد لا تقلدوني ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الثوري، لا تقلدوني، لأن التقليد يجر إلى العصبية والهوى. فنحن نريد أن نأخذ من الدعاة والمشايخ والمربين والأساتذة، حتى ولو كنت في داخل المدرسة عندك مدرس وموجه حب في الناس، وكن معاه يعني تعين على النشاط في الدعوة، ولكن لا تتعصب له، لا تحس أنه ليس في الساحة إلا هذا الرجل. هنا الآخر أن البعض يظن أنه ما فيه إلا شيخه، مثلا يعظم داعية معين يحس أن الذي خدم الإسلام والذي يقوم على الإسلام هو فلان. هذا من التحيز، ولذلك ينبغي إسلام القلوب لله والحرص على هذا الأصل، نزع التعلق بالأشخاص وإسلام القلوب لله جل جلاله، لأن هذا هو الهدف من الدعوة والهدف من العلم والهدف من التوجيه، هو أن تتجه القلوب لله. فإذا كانت الأمة أشجانها وأحزانها كلها متعلقة بالله ما تجد أي خلاف. لكن متى يقع الخلاف؟ يقع الخلاف لما أنا أميل إلى شيخ ما وأعتقد أن هذا الفكر وهذا المنهج الذي عن الشيخ هو الذي يخدم الإسلام وحده. هنا يأتي الغلو الشرط. ما مانع أن الشخص مثلا يحب طلب العلم فيجتهد قدر استطاعته في منادمة العلماء العاملين ويأخذ علمه، وشخص آخر يجتهد في الدعوة عنده حرص على الدعوة وفتح الله له في الدعوة. لا مانع أن يلزم عامل داعي إلى الله عز وجل ويكون معه في الدعوة، لكن فور المحظور أن يأتي طالب العلم ويقول لهذا الذي عند الداعية أنت وشيخك لا تخدمون الساحة. هنا الغلو. الله يقول في الصدق الخيرات وشهور الإسلام عديد، شهور الدعوة شهور طلب العلم زوجيه، وليس الإسلام منحصر في زيد أو عمر. فالأمر الذي القاعدة ينبغي مركز عليها أن هدف الدعاء والعلماء وطلاب العلم هو توجيه القلوب وإسلامها لله وحده، ما تسلم للأشخاص، ولا يكون جهد الشخص إلا لله. يوم يصير في الدعوة وكلمة تخرج منه وليس أمامه إلا الدار الآخر، فهذا من أحسن ما يكون وأفضل ما يكون. وكثير من الآفات التي قد تقع الساحة بسبب الغلو لا مانع تكون عند داعية، لا مانع أن تكون عند شيخ، لكن ما المحذور؟ أن تغلو بالشيخ، أن تغلو فيه. الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم إماما في الجهاد، وبعضهم إماما في العلم، وبعضهم إماما في الزهد والعبادة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب هذا أو ينقص من هذا. كان عليه الصلاة والسلام لما أراد الغزو أعطى خالدا الراية وأعطى أسامة بن زيد وجعل تحتهم أبا بكر وعمر، بلاء خالد في الجهاد ليس كبلاء أبي بكر وعمر، لأن الله فتح عليه الجهاد. كذلك لما صلى الفجر ارتج عليه في القراءة، يعني ارتج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال أفي الناس أبي؟ ما قال فين أبو بكر ولا فين عمر. لماذا؟ لأن أبي فرغ نفسه لكتاب الله وضبطه فأتقن هذا الجانب. فلما جاء وقت القراءة والحاجة إلى الرفق الأشي الناس أبي، لأن الله فتح على أبي في طلب العلم وضبط القرآن. لما أراد أن يخبر عن المنافقين فين وضع السر؟ عند حذيفة رضي الله عنه، حتى احتاج عمر ويقول له أناشدك الله يا حذيفة، أكنت ممن سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه. والسر عند من؟ عند حذيفة، ويترك أبا بكر وعمر. هذه أشياء يعني رآها المسلمون لاختلاف أحوال الصحابة. فنحن عندنا شباب سبحان الله إذا وجهوا لطلب العلم نفعوا وأبلوا، وعندنا شباب يوجهوا للدعوة نفعوا وأبلوا، وعندنا شباب فتح الله عليهم في تلاوة كتاب الله والعبادة وصيام النهار وقيام الليل، بس بشرط أن لا يخرجوا عن هدي الكتاب والسنة. ما يأتي الشاب الذي فتح الله عليه في الجهاد ويقول لطالب العلم أنت مضيع وقتك؟ هم الظلم. لا حسن أن يقول له أنت تضيع وقتك، أو يأتي أن طالب العلم يقول للمجاهد جهاد إيش؟ لا جهاد ولا مسلم، هذا كلام كله ضائع وتهدر ثغور الإسلام. وما يأتي شخص فتح الله عليه بالعبادة ويقول لطالب العلم أنت تضيع وقتك، أو يأتي طالب العلم ويقول للعابد أنت نفسك على حدك. مؤمن كل وما فتح الله عليه، لكن أين المحك في الهلوء؟ الهلوء الذي أخبر من المسلم أنه أهلك من كان قبلنا. فنحن نقول لا مانع أن يكون عندك شباب ودهم جزاك الله خير، ومن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله أن تأخذ قلوب أبناء المسلمين عن المخدرات عن الفواحش والمنكرات، تربي وتوجه، ولكن رحمك الله لا تحصرهم في نطاق ضيق، اجعل ولاءهم لنا لله، واجعل حبهم لله، وعملهم وأشجانهم وأحزانهم لنا لله. إنك إن فعلت ذلك أخلصت لله العظيم، وإن فعلت ذلك بارك الله لك في دعائك. لكن لم تأخذهم، يأخذهم الإنسان ويحصرهم في نطاق ضيق جدا. قد يكون هذا الشاب ينفع الله فيه في طلب العلم، وأنا أجي أحصر مثلا في جانب آخر العبادة، وقد يكون مثلا شاب ينفع في الدعوة وأجي أقول له إلا تفعل كذا. المقصود أنه ينبغي أن نراعي يعني بناء من وفقه الله عز وجل لخدمة المسلمين، وألا ننحصر في حدود معينة نحس أن خدمة الإسلام منها فقط. فقد يفتح الله عز وجل عليه شبابا أفضل من غيره. ولذلك أثر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كتب له أحد العباد من مكة، كتب له ينصحه أن يترك العلم ويقبل عن العباد. يا مالك اترك العلم تقبل عن العبادة تجد حلاوتها ولذتها. فماذا كان من الإمام مالك؟ قال رحمه الله كلمة فيما معناه أن من الناس من فتح الله عليه في العلم ونفع الناس، ومنهم من فتح عليه في خاصة نفسه في عبادة من صيام أو صيام، فدعني وما فتح الله عليه فيه. الله فتح عليه هذا الباب وأنت فتح عليك هذا الباب. فهذا الذي ينبغي أن نراعي يعني اتجاهات الشباب وميولات الشباب، ولا نحصرهم في نطاق معين، وأيضا لا نغلو نشعر الشباب أنه ما أحد ينجو إلا نحن. لا أبدا، الله يقول فاستبقوا الخيرات. تجد الآن بعض يعني التوجيه يفهم منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في بعض الأحيان منا، يعني قد يكون عندي بعض الشباب مثلا أشعر بأسلوب أو آخر أنه لن يدخل الجنة إلا من كان نعم حقيقة. يأتي الشخص يفتح هذا ويتكمل بهذا ويتكمل إيش معناه؟ ما ينجو إلا أنا، أترك الناس واستعني ما ينجو في الآخر. وكان السلف رحمه الله يقول قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وكان أئمة الهدى يصلي بعضهم وراء بعض يترحم بعضهم أنا بعض. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة عن القنوط في الفجر، فقال سبحان الله أولا أصلي وراء الشافعي؟ يعني الشافعي يرى هذا الرأي، وكون أنا ما أراه لما أراني يصلي ما أصلي وراه. هذا من هدي السلف رحمه الله. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن الصحابة كانوا يختلفون ويختلف بعضهم مع بعض ويصلي بعضهم وراء بعض ويترحم بعضهم على بعض. فنحن إذا اختلفنا في الاجتهادات والآراء التي هي يعني في داخل نطاق يعني الشرع ينبغي أن لا نغلب. يعني الشخص ما يأتي يحصر فكر الشاب فيه ما ينبغي. هذه ما هي نصيحة. النصيحة أن تغرس في هذا الشاب شبه الله ورسوله. وذلك أخي الكريم فضلا اقلب الشريط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.